أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فزدنا ربنا في القول والعمل، لا إله إلا أنت. إبراهيم رحيم. المصنف رحمه الله يتكلم عن شروط البيع، والشارح بين هذه الشروط، فما كان من شرط من مقتضى العقد، أي العقد يتطلب هذا الشرط أن يبيع يقول لا بد من رهن، فلا بيعك على أن تدفع لي نقدا، هذا شرط صحيح، وشرط من مصلحة العقد، كأن يقول أبيعك هذه على أن تأتي بكثير وضمين إذا كان دينا، هذا من مصلحة العقد وأشباهه، هذا شرط صحيح. الشرط الثالث مختلف فيه، وهو الشرط أن يشترط البائع مصلحة أو المشتري مصلحة، هذه المصلحة في المبيع اختلفوا فيه، وذكر المصنف ما قدمناه، إما أن يشترط المشترط المشتري نفع البائع في المبيع، أو يشترط البائع أن يستغل السلعة مدة معينة، فقلنا فيها خلاف في هذه الشروط، وبينا الصواب فيما سبق. ثم ذكر المصنف أن ما قاله الشافعية وغيره أن بيع وشرط لا يصح لوجوده في الحديث، أن هذا لا يثبت، لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط، إنما الذي ورد في السنن نهى عن شرطين في بيعه، يجمع بين الشرطين هو المنهي عنه، هذا الذي تكلم عنه الآن. اقرأ المت مرة ثانية. وإن جمع بين شرطين في عقد واحد، لكن اشترط أن هذين الشرطين ليسا من مصلحة العقد، وليست من مقتضى العقد، وإذا جائز لو 100 شرط، إذا كان من مصلحة العقد جائز، ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، لا في شرطين لا ينافيان العقد ولا يفسدان، وليس من مصلحته، لكن من مصلحة أحد البائعين، فيقول لا يجمع شرطين، شرط واحد فقط، ولا يقول أبيعك هذه السلعة، أشتري منك هذه السلعة على أن تحملها إلى داري ثم تكسرها وتضعها في علب وكذا تغلفها، هذا لا يجب من شرطين في بيع، لا بد من شرط واحد، لا يجمع بين شرطين في بيع، لا يجوز شرطان في بيع. اسمع ما يقول الشرح. نعم. ظاهر كلام المثل أن النص عن الإمام أحمد أن أي شرطين في عقد لا يجوز، سواء كان صحيحين أو فاسدين. بعض الشراح نصوص الإمام أحمد استبعدوا هذا القول، قالوا إذا كان فاسدين شرط فاسد واحد يبطل العقد، فلا معنى لاجتماع شرطين. ولذا فسروا الشرطين بأنهما ليستا من مصلحة العقد أو مقتضاه، وليسا فاسدين. شرط لا ينافي العقد وليس من مصلحته، إنما من المباحات، لا يجمع بينهما، إنما يكتفى بشرط واحد. نعم. اشترط على اكتفى على هذا اشترط على هذا ما يجوز، شرط واحد أكثر مثلا، لكن شرطين يجمع بينهما يجوز، لكن هذان الشرطان ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، إنما من مصلحة أحد العاقدين. قال احمل هذا واكسره لي، خذ هذا الثوب وفصله لي. لكن لو اشترى منه ثوب، قال اشتري منك الثياب فصلها وخطها، هذا شرطان، هذا ما يصح. لكن لو اشترى الثياب منه قال ثم خطها لي، دخل التفصيل ضمنا، هذا والله أعلم قد يجوز. لكن لو شرط التفصيل، قال فصلها لي على الطريقة الفلانية، على الثوب المقاس الفلاني أو الشكل الفلاني ثم خطه لي، هذان الشرطان فلا يصحان في عقد، لا يجمع بين شرطين في عقد، إنما شرط واحد. الشرط الواحد فاسد عند ثلاثة الأئمة، الحنابلة يجيزوه، قل ما ورد حديث نهى عن شرط واحد. والأئمة الذين أفضلوا الشرط الواحد من باب أولى أن يبطلون الشرطان، يبطل العقد بالشرطين. لما أحد يقول لا، الشرطان إن كان من مصلحة العقد ومقتضاه لا يبطل الشرط، وإن كان ليس كذلك لكنه من المباحات فإنما يكتفى فيه بشرط واحد، لو اجتمع شرطان أفسد العقد. وبينا المثال في ذلك، اقرأ ما بعده فصل. الآن تكلمنا عن الشروط الصحيحة تجوز في العقد، انتقل إلى الشروط الفاسدة التي لو دخلت في العقد أفسدته، فما هي الشروط الفاسدة؟ نعم. لو جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، فذل يعني فات يعني لا يجوز لك أن تشتري سلعة مقابل أنه أدانك، أردت أن تقترض قال أقرضك ما طلبت لكن اشتري مني هذه السلعة، فما يصح. ولو لم يشترط ذلك، إذا علمت أن شراءك له يسهل لك القرض ما يجوز، فلا تجمع بين سلف وبيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، لأنك إذا استلفت منه واشتريت منه فلا بد غالبا أن شراءك للسلعة إما عن عدم رغبة أو أنك تكثر منها إرضاء له، أو أنك إذا شريتها لم زادك في السعر، لم يعطك بسعر المثل مقابل الدين الذي استدنته. فغالبا من أقرض قرضا وآجر فلان داره، أو أقرض قرضا وأكراه دابة، أو أقرض قرضا ثم باعه أو عمل معه عقدا آخر، فغالبا يدخل في العقد محاباة. والمحاباة معنى أنه يعطيه ذاك العقد دون سعر المثل، أكثر من سعر المثل، مقابل ما أعطاه من دين. أو أن المشتري غالبا يأخذ العقد الثاني مرضاة لصاحب الدين، فلا يجوز أن تجمع بين سلف وبيع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، فعرفنا العلة. إذا عرفنا الحكمة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم الجمع بين بين بيع وسلف، إن كل سلف جر نفعا فهو ربا، جر نفعا للمقرض يعتبر ربا. فإذا كان كذلك فليس الحديث خاصا بالبيع، بل كل عقد يدخل فيه السلم، وهو نوع من أنواع البيوع، ويدخل فيه المؤاجرة الإيجار لأنه نوع من أنواع العقود، ويدخل فيه الوكالات. يقول أقرضني أقرضك، يقوله أقرضك مقابل أن تتوكل لي. فالوكالة كذلك عقد من العقود، لا أجمع بين سلف ووكالة، ولا أجمع بين سلف ومزارع، ولا بين سلف وغيرها من أنواع التجارات. فنهى صلى الله عليه وسلم الجمع بين العقدين، لأن السلف يفضي إلى ربا. هذا لو شرط ذلك، لو وجد هذا الشرط في العقد أفسده. فالمصنف أورد هذا لبيان الشروط الفاسدة التي لو دخلت على عقد أفسدته، إذا باع منه واقترض فالبيع باطل فاسد. نعم، هذا الشرط يبطل البيع. بيعتان في بيعة، نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تفسيره اختلاف شديد. نهى عن بيعتين في بيعة، هكذا فسرها الإمام أحمد بهذا المعنى، أن يجمع بين سلف وبيع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وبعض الأئمة جعله شرط، لا أبيعك هذا إلا إذا اشتريت هذا، وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم. قل لا أبيعك هذا الشيء الفلاني إلا إذا اشتريت معه هذا الفلاني، أو تقول بكم هذه السلعة، يقول هذه وهذه بكذا، يعني ما أبيعها وحده. فيجمع بين نوعين من البيوع، من البياعات التي قد لا يرغب أحدها البائع المشتري. يقول كم هذه البطانية، يقول هذا البطانية وهذا الثوب 100 ريال، عنه لا يرغب الثوب، إنما جاء يسأل عن بطانية، فأفهمه ذاك أنه لا يبيع هذه مفردة، إنما يبيعها مع هذه. أو يقول هذه الدابة بكذا، مع أنك تشتري حزمة البرسيم كذا، فيشترط عليه أن يبيع هذا ويبيع هذا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وبعض الأئمة الشافعية فسروها بمعنى أن بيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، ثم يذهب المشتري ويأخذ السلعة، ولم يستقر العقد على أحدهما، ما بين على إيهما أحد، اختلفوا فيه اختلاف شديد. وذهب بعض أهل العلم ممن استقل بالتفسير، قال بيعتين في بيعة ليس هذا ولا هذا، إنما البيعتان في البيعة معناها أنه يبيعه السلعة نقدا بكذا ويشتريها نسيئة بأقل منه، وفسرها بمعنى العينة، قال لا تفسر إلا بمعنى العينة، والله أعلم بالصواب. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، إنما يفهم منه القرض والديون مع عقد آخر، لا يفهم منها بيع سلعة مع سلعة، والله أعلم بالصواب. نعم، يعني يقول أنه فاسد كفسادي لو اشتريت من إنسان سلعة ثم احتفظ السلعة عنده وقال ما سلمت المبيع، فإذا رفض التسليم فسد البيع. فقال الشرط الفاسد بالعقد يفسده كما يفسد من امتنع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن. نعم، نقل أبو داود إذا اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة يرمى فلم يصح كنكاح الشرار، كما لو قال لا زوجك بنتي إلا إذا زوجتني أخته، فامنع نكاح كريمته على آخر إلا إذا زوج الآخر إحدى كريماته له. فلما كان هذا باطل فكذلك الشرط الفاسد في العقد يفسده. نعم. إذا قلنا الشرط الفاسد يبطل العقد، فيه احتمال في المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد، فيه احتمال لو اشترط الإنسان شرط فاسد فيه احتمال، ليس في المذهب أن الشرط يبطل يبقى العقد صحيحا، وهذا احتمال ضعيف ولعله باطل، سنعرف إن شاء الله قريبا. نعم. بعدها قلنا في احتمال ان الشرط الفاسد في العقد قد يكون العقد صحيح ويفسد الشرط، يبطل الشرط، واستدل بقصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها. هذه القصة، بريرة كانت مولاة عند قوم جارية، فطلبت منهم أن يعتقوها أو يكاتبوها، فقبلوا الكتابة، ثم قال نكاتبك لكن من أعانك على الكتابة فإن ولاءك يكون لنا. قوم بريرة أسيادهم قالوا إذا أعتقت أحد أو أحد أعطاك، إيش معنى الكتابة؟ الكتابة أن يأتي القوم أسياد العبد أو الأمة ويقولون لها اسعي في تخليص رقبتك فإنك حرة إذا دفعت لنا مقدار 12,000 أو 20,000 خلال 3 سنوات تقسطيها نجوم، نجوم يعني أقساط، فتدفع لهم كل كذا، فإذا بقي قسط عجزت ترجع إلى الرق، أو عجزه يرجع إلى الرق. فقالوا لها اذهبي فقد كاتبناك، لكن من أعانك على الكتابة أو أعتقك أحد أو أعتقك أحد فإن ولائك يكون لنا. إيش معنى الولاء؟ الولاء يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يورث ولا يباع ولا يهب، يعني كعلاقة النسب كالولد، الولد يرث من أبيه، ما يصح أن يقال يا فلان بعني نسب أبي لأجل أن أرث، هذا أبوك عنده 100,000 وقد يموت بعد 20 سنة ولا ندري هل يبقى رأس ماله هذا المال أو يزيد أو ينقص، أنا أدفع لك 10,000 وضعني مكانك لأرث أبي، هل يصح هذا؟ لا. فكذلك الولاء لا يصح. من أعتق شخصا أو أمة فولاؤه يعود للمعتق، لا يجوز انتقال، لحمته كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا يورث. لكن هؤلاء القوم اشترطوا أن يكون ولاءها لها لأنهم لا يعلمون الحكم، إما أن الحكم لم يصلهم أو أن الله عز وجل لم ينزل حكما في القضية بعد، فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إن قومي اشترطوا لي، طلبوا مني المكاتبة واشترطوا أن يكون ولاءهم لهم، فقالت عائشة أدفع لهم كتابتهم جملة واحدة، ما طلبوه منك أن أدفعه كلهم وأقصاط عشان ينبسط لأجل أن يرتاحوا، لكن ولاءك لا يكون لهم يكون لي. فقالت رضي الله عنها أبوا علي، قالوا لا. فذهبت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانة جاءتني وأخبرتها فأبوا إلا أن يكون ولاءها لهم. فقال صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعبق. اشترطي لهم الولاء، لما جاءت هذه العبارة في الحديث استشكل كثير من أهل العلم هذه الرواية على هذا اللفظ، لأن اشترطي لهم غير اشترطي عليه، وقال اشترطي عليهم لا إشكالا، وجاءت رواية والروايات أخرى صحيحة اشترطي لهم. لما جاءت رواية اشترطي لهم بعضهم فسرها أن هذا كان وقت الإباحة فأباح لهم صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يعلم، قبل أن يأتيه الوحي بأن الولاء إنما هو لمن أعتق. وهذا القول ذهب إليه ابن حزم وهو قول ضعيف، لأن في الحديث نفسه اشترط لهم الولاء، فإن أي شرط خالف كتاب الله فكتاب الله أحق بالوفاء، شرط الله أحق وأوثق، إنما الولاء لمن أعتق. قالها صلى الله عليه وسلم في مجلسه فدل على أنه يعلم أن الحكم لا يجوز. وفسر قوم إن اشترطي لهم بمعنى عليه، فجعلوا اللام بمعنى على، واللام غير ليست بمعنى على، الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، إنما لهم ليست بمعنى عليه، فجعلوا قوله سبحانه أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار كقوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم اللعنة. جاءت آية عليهم اللعنة وجاءت هنا لهم اللعنة، قالوا المعنى بمعنى واحد، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء اشترط عليهم، وليس كذلك. فإن قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم اللعنة خبر منه سبحانه لأن اللعنة وهي العذاب استحقوها فحلت عليهم، فعلت عليهم العياذ بالله، صارت عالية عليهم، فعذاب الله نزل بأسه عليه. وأما أولئك لهم اللعنة فهو خبر منه سبحانه وتعالى أن هؤلاء استحقوا اللعنة، فاللام لام الاستحقاق على وجهها لا تؤول، فاللعنة استحقوها بسوء فعلهم وتكذيبهم. واشترطي لهم الولاء على وجهها لا تؤول، قولي أن الولاء لكم. فكيف يقال هذا؟ قال لو قلنا هذا لكان من باب الخدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخادع أحدا، إنما يأتي الباب على وجهه، فكيف يقال أنه قال لها صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء؟ فاضطر من رأى هذا الحديث أن يؤول لهم بمعنى التهديد، يعني كقوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، ليس فيه إباحة وإنه نوع من تهديد، فجعلوا هذا الأمر إنما هو نوع من تهديد وليس كذلك، إنما هو على وجهه. فإذا عرفنا أن هذه التأويلات كلها ليست صوابا، فما هو وجه الحق في معنى هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء؟ وقلنا كما قال ابن قدامة في مغنيه وكما ذهب إليه شيخ الإسلام، ولعل هذا هو الأرجح وأوفق الأحاديث، أنه صلى الله عليه وسلم في قوله اشترطي لهم إذن له صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تفعل، طالما هم مصرون على ذلك قولي لهم الولاء لكم، فإنما الولاء لمن أعتق. خذ بسر الولد على أن يأخذ منك هذا، يقول هذا لي، يقول هذا ليس لك، ثم تقول خذه لك، فإنما المال مال فلان ولا يجوز أكل المال بالباطل. فإذا قلت خذه لك، إنما ليس معنى الإباحة وليس معنى المهدي، إنما أردت أن تقول إذا أردت أن تأخذ هذا فاعلم أن هذا المال إنما هو مال فلان ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء، تريدون الولاء فالولاء لكم، لكن الولاء لمن أعتق. ثم خطب صلى الله عليه وسلم على المنبر، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق. فلما خطب صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن المسألة بلغتهم، أن التحريم في هذا الشرط وصلهم، قبل ذلك ليس مضمونا أنهم يعلمون ذلك، قبل هذا لا ندري أيعلمون الحكم أم لا يعلمون، لكن بعد خطبته صلى الله عليه وسلم على المنبر علمنا أن أهل بريرة علموا الحكم، فأخبر صلى الله عليه وسلم ذلك. فاشترطي لهم الولاء نوع من الإذن، أي افعلي لهم، أذنت لك أن تفعلي ذلك، لكن ليعلموا ولتعلمي أنت أنت إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط يعني مشروط، كل مشروط أضيف إلى نوع من العقود ليس في كتاب الله فهذا العقد باطل. اسمعنا ما معنى ليس في كتاب الله؟ ابن حزم وبعض الظاهرية فسروا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله ذكره. لو بحثنا عن هذا الشرط في كتاب الله فما وجدنا منصوص، لم نجده منصوصا عليه، قالوا هذا شرط باطل. وأبطل كثير من شروط المسلمين، ورد كثير من الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم اشتراطهم، يسلم بهذه بما وقع منه ويعلم أنها صحيحة وآثار صحيحة، لكن يقول الحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أقوالهم ليست حجة علينا. يقول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ووجه الخطأ من ابن حزم رحمه الله أنه فسر الشرط هنا ليس فسر مع فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله أنه ليس في كتاب الله موجودا منصوصا عليه، ليس مذكورا، وليس هذا المراد، إنما المراد ليس في كتاب الله ما يناقضه، ليس في كتاب الله ما يخالفه. من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، اسمعنا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله ما يخالف هذا الشرط ما يناقضه، إذا كان يناقض كتاب الله أو يخالفه فهو باطل. لهذا نعلم أن ما ورد عن الصحابة من مبايعات وعقود وشروط وما كان يشرطه صلى الله عليه وسلم، ولذا تأول حين اشترط الحديث الذي مر علينا اشتراطه صلى اشتراط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله البعير إلى المدينة فقبل صلى الله عليه وسلم ذلك، ما الذي فعل ابن حزم؟ قال أولا لا ندري هل هذا قبل ورود التحريم أو بعد ورود التحريم، ثم لو سلمنا فهذا ليس عقدا إنما هو ممازحة منه صلى الله عليه وسلم. شوف من بنى على أصل باطل اضطر أن يؤول كل أفعاله على غير مسلك صحيح، كل أفعاله صلى الله عليه وسلم على غير وجه صحيح، وجعل آثار الصحابة كلها مخالفة لكتاب الله والحجة في كتاب الله. فمعنى ليس في كتاب الله، إيش معنى ليس في كتاب الله؟ ما يخالفه ويناقضه. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا على المنبر دل على أن قوم بريرة علموا بالحكم، علموا بالحكم. فمن باع شيئا واشترط شرطا، هذا الشرط ليس في كتاب الله، إيش معنى ليس في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله ما يخالفه، أو أنه شرط ناقض كتاب الله. ليس في كتاب الله يعني هذا الشرط إما ليس لا يخالف كتاب الله فهو صحيح، أو أنه مما يخالف كتاب الله ويناقضه فهو باطل. فهؤلاء علموا بالحكم، فحينئذ هل البيع ماض أو لهم الحق أن يستردوا المبيع؟ من باع صيعة واشترط شرطا وهذا الشرط فاسد باطل لكن لا يعلم بطلانه، قال أبيعك هذا البيع واشترط فيه شرط، ونعلم أن هذا الشرط لا يجوز لكن لا يدري أنه لا يجوز لا يعلم. وإذا باع بهذا الشرط إنسان واشتريت منه السلعة بهذا الشرط، فهذا بعد وقوع البيع له الحق أن يفسخ البيع أو ينزل من السلعة، لأن هو ما رضى، لم يرضى أن يبيع السلعة إلا بهذا الوصف. ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. كثير من الناس يلجؤون إلى تحايل ويأخذون الشيء من الشخص ويقولون هذا ما قاله الباطل ونحن نشتريها، ولا يعلمونه ببطلانها. فإذا استقر العقد قالوا لا شرطك باطل. كمن يذهب إلى فلان ويقول أقرضني، قد يكون فلان لا يدري عن الربا فيعامله معاملة ربا وهو لا يعلم، وهذا لا يبين له ذاك الوجه. فإذا أخذ الثمن واستقر عليه وجاء ذاك يطالبه بالثمن أو بالسلعة أو ذا، قال لا هذا وجه ربا ما يجوز أعطيك إياها. وذاك باع على نيتي عن جهالة، وهذا نوع من تغرير المسلمين وأكل أموالهم الناس بالباطل. فإذا أراد يعيد السلعة له ثم يستأذنه أو يعلم أنه ما باع هذا الشيء بهذا الوصف إلا لغرض فيه، ولا يصح الدخول في عقد إلا بعد بيان الوجه الحق من المسألة. وهؤلاء القوم علموا ذاك الحكم ودخلوه على بينة، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء من باب الإذن أخذ به الحنابلة في وجه على أن الشرط الواحد قد يصح فيه البيع ولا يفسده لو كان فاسد، واستدلوا بهذه القصة. اقرأ ما بعد. الشرط الأول الفاسد أن يشترط سلفا مع عقد، أن هذا لا صح. الشرط الثاني أن يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، هذا شرط فاسد يفسد البيع لا يصح. ومثل له المصنف بهذه الأمثلة، أن أقول أشتري منك هذه السلعة لأني سأعرضها للبيع لكن متى خسرت فيها فأنا أرد عليك، هذا لا صح، لأن الخسارة والربح المقصد لا يضمنه أحد أبد، هذا بيد الله عز وجل، هو الذي يوقع الخسارة وهو الذي يؤدي إلى الربح. فما يصح اشتراطه، لأن أصل البيع والشراء هكذا تجارة المسلمين معرضة للخسارة والربح، فمن اشترط نوعا فيها فهو باطل عقد فاسد. او اشترط انا اشتري منك هذه السلعة بانواعها كلها لي بهذه القيمة وانا ابيعها، لكن لو فضل فيها شيء ارد لك، لو انبعت ارد عليك، هذا لا يصح. لما لا يصح؟ هذه كثير اقع فيها الناس، يأتون للتاجر ويشترون منه، يقول نشتري منك هذا والذي يبقى رد عليك، او انه اذا ما باع ردنا عليك، لان البيع يقتضي الملك، البيع يقتضي الملك والاستقرار عليه، يحسم النزاع بينك وبين البائع، لا صلة بينك، قبض الثمن واشهد عليه وقبضت السلعة واشهدت عليه فانتهى وافترقت واستقر البيع. لكن تقول انا ابيعه واذا بقي رددت عليك، فالبيع معلق ومعلق على امر مجهول، هذا لا يصح. او يقول ان باعت السلعة والا رديتها عليك، هذا لا يصح. ان اراد ان يتوكل عنه، انا اتوكل ابيع لك هذه السلعة مقابل كذا، هذا جائز له، او يأتي باي طريق مشروع، لكن يأخذها على ان يبيعها فان لم تبع ردها عليه، هذا شرط فاسد، لانه مخالف لمقتضى البيع، لان الاصل العقد البيع انه يتم تمام الملك للمشتري بعد ان كان في يد البائع، ولا صلة للبائع في السلعة، لكن هذا جعل البائع علاقة وصلاحية ودخول في السلعة، وهذا لا يجوز. نعم. او شرطه قال ابيعك هذه التي ما تبيع على احد، هذا مناف لمقتضى الملك، الملك له سائر التصرف في وجهة السلعة، فهذا قيده عن ملكه، هذا ما نصح، شرط فاسد. او لا يهب، ابيعك هذا التي لا تهب، هذا نصح. او لا تعتق، ابيعك هذا العبد التي لا تعتقه. او ان عتقته فالولاء يكون للبائع كما تقدم. ايه اقرأ. لو قال أبيعك هذه لكن على أن لا تبيع، أين منافاته لكتاب الله؟ هذا الشرط يقول ليس بكتاب الله، وليس بكتاب الله ذكرهم، إنما ليس في كتاب أي ما شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله ما يخالفه، وإلا فهو باطل. فإن كان وجد في كتاب الله ما يخالفه فهو باطل. وجدنا أن الله عز وجل جعل البيع صحيح، وأن الناس حر في التصرف في أمواله، وكل إنسان له ملكه ويتصرف فيه ببيع وصدقة وشراء. ووجدنا هذا أنه مانع من تصرف المال في ملكه، وهو مخالف لكتاب الله، وهكذا قص عليها سائرها. نعم. لا روايتين، الصحيح فيها ما قدمناه، إن كان جاهلا فله حق تفويت غرضه، لأنه هو شيء من الغرض، إن كان لا يعلم أن هذا الشرط فاسد هو ما بعت عن رضا، فإما أن ترضيه مقابل زيادة في الثمن أو يعاد له سلعة، وإن كان عالما فإما أن يفسد العقد أو يبطل الشرط ويصح البيع. إن كان عالما أن هذا الشرط فاسد فاشتري وشرطه باطل، كما أذن صلى الله عليه وسلم لعائشة قال اشترطي لهم الولاء واشتريها منه، لأنه يعلم حكم الله وما عليك، والعقد صحيح، وهذا صح وموافق للحديث. نعم. وهل يكون البيع على روايتين؟ الصحيح أنه على تفصيله، إما أن يجهل الشرط أو لا يجهله. نعم. يقول من فسر اشترطي لهم بأن عليهم، أنا ما له معنى، لأنه معروف في آخره صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعطى، فلا معنى اشترط عليهم، هم يأبون ذلك، كيف اشترط عليهم؟ فاللام على وجهها، إنما اللام معناها الاستحقاق، اللام لما قال لهم اللعنة يستحقوا اللعنة، لما قال اشترطي لهم من باب الإبن ليس من باب أنهم يستحقون، فقوله سبحانه وتعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، هو من باب الابن حصل ذلك او لم يحصل. نعم. ولأنهم امتنعوا من البيت الا ان يشترط لحم الولاة، فكيف يكفرها بما علم انه لا يخبرونه بحقه، وكيف تصبرون هنا عدة نحو تصبروا او لا تصبروا. يعود الشرط على غير العاقل. لعلها تعودي العودي فهو فيها كاف حتى يستقيم الكلام، ما يستقيم الكلام إلا إذا قلنا وكعود الشرط على غير العاقل. روايتين، إما أن يبطل أو لا يبطل، وبينا الراجح منهما، أنا أتكلم عن الرواية الثانية أن يبطل العقد، إيه؟ لأنه شرط إيه؟ اقرأ. وعلى الصحة، هذا كلام آخر، يقول على الرواية بالصحة ما الحكم؟ اقرأ. يعني على رواية القول بأن العقد صحيح والشرط باطل، ما الذي يكون؟ نعم. وعلى الصحة الفائت غرضه، يعني الذي فات غرضه لا بد أن يعطى شيئا مما يرضي ما فات منه، إما البائع قد اشترط شيئا أو المشتري قد اشترط شيئا، هذا الشرط مخالف لكتاب الله ودل على أنه فاسد، لكن لا أعلم الحكم. فإذا صححنا العقد وأبطلنا الشرط فلا بد من إعطاء الذي فات شرطه نوعا من الغرض، شيئا ما يرضيه، لأنه ما دخل العقد إلا برضا وهو لا يعلم الحكم. وأما إن كان عالما فيدخل فلا يضره حينئذ. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.